بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن بالكلام عن قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة هي نص حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب كتب قواعد الفقه أوردت القاعدة بصيغة الضرر يزال، وأوردت الحديث على أنه دليل على القاعدة، واختارت مجلة الأحكام العدلية الصيغتين فجعلتهما مادتين من موادها. ففي المادة 19 نصت على لا ضرر ولا ضرار، وفي المادة 20 نصت على الضرر يزال. والظاهر أن قاعدة الضرر يزال تعالج الآثار المترتبة على حصر الضرر أو الإضرار، ولا يعني هذا أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تفيد إزالة الضرر، بل إن المقصود أن قاعدة الضرر يزال أكدت على هذا الجانب وبكلام صريح. ولهذه القاعدة أهمية كبيرة بين القواعد الفقهية، وهي إحدى القواعد الأربع أو الخمس التي قالوا بأن مدار الفقه عليها، وهي تعالج كثيرا من المشاكل التي تحصل في المجتمع الإسلامي، سواء بين الأفراد في علاقاتهم الإنسانية أو في تصرفاتهم ومعاملاتهم المالية، أو في علاقاتهم الاجتماعية وسلوكهم، أو في الجنايات وغيرها. وبوجه عام فإنها تغطي ما لا ينحصر من المشاكل والتعاملات المتضمنة للضرر. أما معاني مفردات هذه القاعدة، فإن الضرر معناه النقصان وضد النفع، يقال ضره يضره ضرا أو ضرا، وضاره ضرارا أو مضارة، والاسم الضار. وتفيد مادة الكلمة أي الضاد والراء ثلاثة أصول وما يقول ابن فارس: الأول خلاف النفع، والثاني اجتماع الشيء، والثالث القوة. وأكثر اشتقاقات الكلمة واستعمالاتها تعود إلى المعنى الأول، والذي عليه يحمل كثير من الآيات والأحاديث. وقد اختلف العلماء في النظر إلى الضرر والضرار، فهل هما مترادفان أو أن بينهما فرقا، وكان لهم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أن لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر، فمعنى لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه، ومعنى الإضرار أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه، فالضرر فعل واحد، والضرار يكون منهما وقعا بأن يدخل أحدهما الضرر على من أدخل الضرر عليه، أي يجازيه على ذلك، فالضرر ابتداء الفعل والضرار المجازاة عليه. الثاني إن الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار ما تضر به صاحبك من غير أن تنتفع به. وقد رجح هذا المعنى طائفة من العلماء، منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. الثالث إنهما بمعنى واحد، وقد اختار ذلك بعض العلماء، وعللوا لذلك بما جاء من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على سمرة بن جندب لفظ إنك مضار، مع أنه لم يكن في مقابلة ضرر. وفي التعريفات إن الضرر هو النازل مما لا مدفع له. والمعنى الإجمالي للقاعدة إنه يحرم ولا يجوز أن يلحق أحد من المسلمين مفسدة بغيره مطلقا، سواء كانت مفسدة مادية أو معنوية، وسواء كانت في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو نسله وعرضه، وسواء كان إلحاقها به ابتداء أو على وجه المقابلة. وإنما قلنا بتحريم ذلك مطلقا للنفي بلا الاستغراقية. ومع ذلك فإنه ينبغي هنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول إن نفي الضرر ومنعه الوارد في القاعدة مقصود به ما إذا كان بغير حق. وعلى هذا فإن إدخال الضرر على الأفراد بحق ومعاقبتهم على التحدي على حدود الله تعالى أو الأفراد، أو الانتصاف منهم للمظلوم، أو تضميرهم ما أبلفوه من أموال غيرهم أو ما شابه ذلك، ليس مرادا من القاعدة. وقد جعل بعض العلماء إلحاق الضرر بغير حق على نوعين: النوع الأول أن لا يكون للفاعل غرض سوى الإضرار بغيره، فهذا قبيح وحرام، وقد وردت الآيات والأحاديث بالنهي عنه في مواضع كثيرة، كالوصية والرجعة في النكاح والإيلاء والرضاع وبيع المضطر والتفريق بين الوالدة وولدها في البيع وغير ذلك. النوع الثاني أن يكون للفاعل غرض صحيح بأن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، كالاستطالة في البناء وحجب الريح والشمس عن الجار، وحفر بئر بالقرب من بئر جاره، أو أن يحدث في ملكه ما يضر جاره أو السكان كالهز والدق، أو أن يدخل فيه ما له رائحة كريهة تؤذيهم، أو غير ذلك من الأسباب الضررية. الأوثان. إن المقصود من النفي الوارد في نص القاعدة النهي عن إيجاد الضرر سواء كان على غيره أو على نفسه، أي لا تحدثوا ضررا لا على أنفسكم ولا على غيركم. فيكون النفي في الحديث سيق مساق قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الدال على تحريم هذه الأمور في الحج. فالكلام وإن كان ظاهره النفي لكن أريد به النهي. ومن الممكن أن يدخل تقدير الطوف ضمن هذا النوع، فإن تقديره لا يحوق ضرر إلا بموجب خاص يفيد النهي عن ذلك. الأمر الثالث، إن المقصود من القاعدة بحسب وجهة نظر بعض العلماء نفل الضرر غير المتدارك، لأن الضرر الذي يمكن تداركه يكون في حكم العدم ولا يعد في الشاهد ولا فيما يتعارفه العقلاء ضررا. وهذا التفسير، وفي هذا التفسير تخصيص الضرر المنفي ببعض أنواعه، ويلزم من ذلك لزوم التدارك شرعا. الأمر الرابع، إن المقصود من القاعدة نفي الحكم الضاري، بمعنى أن الأحكام الشرعية لا ضرر فيها، وأن كل حكم شرعي ترتب عليه حصول ضار للمكلف مرفوع. فلو أن الشارع حكم بلزوم العقود وترتب على لزوم بعضها ضرر كالمعاملة التي تضمنت غبنا يضر بالمغبون فإنه يرفع ويزال، فالضرر ليس في المعاملة بل في لزومها وهو حكم شرعي. وقول بعض العلماء إن المقصود من ذلك لا يجوز الضرر والضرار في ديننا يدخل فيه من هذا التفسير، لأن مبناه على نفي الجواز وهو حكم شرعي. والاستثناء الذي أورده الطوفي بقوله إلا بموجب خاص يصح أن يرد في تفسير ذلك بالنهي أو بنفي الحكم أيضا. وهذا الاستثناء بناء على وجود أضرار تقتضتها أسباب خاصة كالحدود والعقوبات، فإنها ضرر لاحق بأهلها، ولكنه مشروع بالإجماع لوجود أسباب تقتضي لحفظ تماسك المجتمع وإقامة العدل ورفع الظلم. الأمر الخامس، إن بعض العلماء لم يرتضي ما ذكر من تفسير للقاعدة من أن المراد من النفي النهي، أو أن المراد نفي الضرر غير المتدارك، أو أن المراد نفي الحكم الضرري، وإنما النفي محمول على نفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب وأشباهه. فما من أصل النفي فيه إلى ذات خارجية سواء كان حقيقة أو ادعاء، وهذا ما أخذ به بعض العلماء. وبيان ذلك أن حقيقة الضرر المتأتي من الحكم الشرعي الإسلامي مما يمكن نفيه حقيقة بنفي سببه وهو الحكم، كما يمكن نفيه ادعاء ومجازا بأن يحمل نفي الحقيقة على الكناية عن نفي جميع الآثار أو نفي آثار الكمال. فليس المراد نفي الضرر نفسه، بل هو كائن وموجود في الخارج لكنه لا تترتب عليه أحكام أو آثار، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهو ليس لنفي الصلاة حقيقة بل ادعاء بنفي الآثار الكاملة، أي أنها ليست صلاة كاملة. والفرق بين هذا الرأي ورأي من قال إن المقصود نفي الحكم الضرري أن المنفية أو المرفوع ابتداء وفق رأي هؤلاء العلماء هو متعلق الحكم، أما على الرأي الآخر فإن المنفية فيه ابتداء هو الحكم نفسه، وتظهر ثمرة الخلاف بينهما في كل أمر لا يكون موضوع الحكم فيه ضرريا ولكن الحكم نفسه هو الضرري. دليل القاعدة، هذه القاعدة كما ذكرنا نص حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإقامة الدليل عليها كإقامة أنه إقامة الدليل على تصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنحن سنذكر فيما بعد ما هو تقوية وتأكيد لما جاء في الحديث. ومن ذلك أولا نصوص القرآن الكريم إذ ورد النهي عن الضرر وإلحاقه بالغير في أكثر من 70 آية، ووردت مادة الضرر ومشتقاتها في 74 موضعا. ومن الآيات الناهية عن ذلك أولا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فوجه الدلالة من الآية ما ورد عن السلف في تفسير ذلك الذي ورد عن مسروق أنه قال في صدر معنى قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا يطلقها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ثم يطلقها فيدعها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ولا يزال بهذه الكيفية، فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا. والفرق الغرض من ذلك هو تطوير العدة وإيذاء المرأة بمنعها من أن تتزوج ممن يكون من أكفائها. وهذا إيذاء نفسي، لأن ترك المرأة مطلقة لا هي ذات زوج راغب فيها ولا هي بمطلقة يمكنها أن تتزوج من آخر يؤذي مشاعرها ويدخل عليها الحزن والأسى، وربما أصيبت بمرض نفسي يجعلها تنفر من الرجال. ثانيا، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس لم تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والنهي عن الضرر فيها صريح، والمراد من النهي عن مضارة الوالدة بولدها أن ينزع منها وهي لا تريد أجرا، أن ينزع الولد منها وهي لا تريد أجرا، أو لا تأخذ من الأجر أكثر مما يأخذه غيرها. والمراد من مضارة المولود له بولده أن يأخذ منها ولدها وهي تريد إرضاعه، أو أن يمنع عنها ما وجب عليه لها من نفقة وكسوة. ثانيا، أما السنة ففيها أحاديث كثيرة تؤكد معنى نص القاعدة، منها أولا ما أخرجه الترمذي في كتاب البر، باب ما جاء في الخيانة والعشق، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. والمضارة هنا وال بها الإله، ولم يحدد أمرا مغينا، فيكون عاما وشاملا لكل ما فيه إلحاق فساد أو إله، سواء كان في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو غير ذلك. ثانيا، أخرج أبو داود والترمذي في سننهما عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. ومعنى المضارة هنا معناها في الحديث السابق، والنص والنفي هنا نهي وتهديد، وتهديد من ألحق الضرر بغيره، وإن جاء بصيغة الخبر وهو الجملة الشرطية. ثالثا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المضارة في استعمال الحق، ففي الحديث الوارد عن سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان مع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى الأنصاري ويشق عليه، فطلب الأنصاري من سمرة أن يبيعه فأبى، فطلب منه أن يناقله فأبى، فأبى الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب منه أن يناقله فأبى، وقال لسمرة: فهب له ولد كذا وكذا فأبى، وقال النبي لسمرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة: أنت مضار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. وفي هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الحق على وجه يلحق به الأذى بالغير من قبيل المضارة، وتحمل على إزالة الضرر، وحينئذ لم يمكن ذلك من دون ضرر، لوحظ الأخف من الضررين فارتكب دفعا لما هو أعلى من ذلك. ثالثا، إجماع علماء الأمة على العمل بهذا الحديث، وتحريم الضرر والضرار، وتحريم مرتكبهما، وتضمينه ما أكلفه، وإلزامه برد الحقوق إلى أصحابها، أفضل ودرهم مرتكبهما، وتضمينه ما أكلفه، وإلزامه برد الحقوق إلى أصحابها. رابعا، ومن العقل استدلال الطوفي لقوله: إن الضرر إنما كان منفيا شرعا فيما عدا ما استثني، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، وبعثت بالحنيفية السرعة، ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة. فلو لم يكن الضرر والضرار منفيا شرعا لزم دخول الخلف في الأخبار الشرعية المتقدم ذكرها، وهو محال. هلا، ونذكر أن للضرر تقاسيم متعددة ومختلفة، وسنشير إلى بعض هذه التقاسيم ونعرض عن بعضها الآخر. من هذه التقاسيم، طبعا التقسيم يكون بحسب الاعتبار، يعني أي تتعدد التقاسيم لتعدد الاعتبارات. فالضرر من حيث محل تأثيره هو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ضرر مادي وضرر نفسي أو معنوي. فالضرر المادي ما كان تأثيره واقعا على بدن الإنسان بأي طريق كان من طرق الاعتداء، أو على ماله على أي وجه كان مما له صلة بالضرر المادي. اثنان الضرر المعنوي او النفسي وهو ما كان تأثيره وأنا واقعا على النفس سواء كان بالقسط والإهانة او بتشويه السمعة او بأي مؤثر كان وكلا الأمرين اي الضرر المادي والضرر المعنوي منفيان لا يجوز الإقدام عليهما. ثانيا تقسيم الضرر من حيث وقت تحققه وهو بهذا الاعتبار ينقسم الى ضرر حالي وضرر مآلي. فالضرر الحالي هو ما كان متحققا في الحال كإنشاء مطعم أو فرن بين محلات البزازين أو نصب مكائن في المسكن تؤثر باهتزازاتها على جدران وأبنية الجار أو منع الماء عن بستان الجار أو منع من حق الظهور أو أي أو دخول في مزايدات أو مناقصات لا لغرض معين بل لغرض الإضرار بالآخرين. الضرر المآلي اثنين الضرر المآلي وهو كل عمل أو تصرف لا تظهر آثاره حالا وإنما يتأخر ظهور ضرره فيما بعد أو مآلا كتدخين التبغ والتنباب مثلا الذي وإن كان له ضرر حالي بالخسارة المادية فيما ليس فيه نفع ولا هو غذاء ولا دواء لكن له آثار مالية تتضح في أمراض الصدر كالسرطان وغيره من الأمراض التي كشف عنها العلم الحديث. ومن الأضرار المالية التزام ما لا يلزم سواء كان على جهة النذر أو على جهة الالتزام غير النذري. ومن جزئياته مثلا حفر بالوعة أو بيارة مناسبة لجدار الجار فإنها إذا لم تحدث ضررا في الحال فإنها على مدى الأيام ستؤثر على قوة بناء الجدار وربما سببت عدمه لا سيما إذا كان البناء من لبن أو طين. وآذان القسمان كلاهما منفي بنص الحديث للعموم الموجود فيه إن الضرر والضرار كلاهما نكر في سياق النفي وهي عامة فيحرم إحداث الضرر والضرار مطلقا. تقسيم آخر هو تقسيمه من حيث عمومه وخصوصه وهو في هذه الحالة ينقسم باعتبارات ولكن أحد هذه الاعتبارات هو فيما يظهر لنا النظر إلى العموم والخصوص بحسب الانتشار. يعني فهو ينقسم يعني الضرر من حيث عمومه وخصوصه بهذا الاعتبار إلى نوعين الضرر العام والضرر الخاص. وهذه الوجهة ينظر فيها إلى انتشار الضرر أو عدمه. فالضرر العام ما عم الناس كلهم والضرر الخاص ما تناول بعض الأشخاص أو بعض البلدان أو بعض الأزمان. وهذا التفسير للضررين أقرب إلى معنى العام والخاص سواء كان من حيث اللغة أو الاصطلاح وإن كان لبعض العلماء تفسير آخر للعام والخاص سواء كان من وجهة نظر الشاطبي أو من وجهة نظر غيره. يقسم أيضا الضرر من حيث زمنه إلى قديم وحدث. فالضرر القديم ما لا يعرف أوله أو ما مضى على وجوده زمن طويل والضرر الحادث ما علم أوله. ولم يفرق العلماء بينهما في حكم المنع والإزالة وقد نصت المادة السابعة من مدلة الأحكام العادية على أن الضرر لا يكون قديما بمعنى أن قديم الضرر وحديثه سواء في الحكم فلا يراعى قدمه ولا يعتبر بل يزال. لكن المادة السادسة من المجلة نصت على أن القديم يترك على قدمه والجمع بين القاعدتين أن القديم كما هو الغالب على الظن لم يوضع إلا بوجه شرعي فإذا كان مضرا دل ذلك على أنه لم يوضع بوجه شرعي. وسيعيد مزيد كلام في الفرق بينهما وبيان أحكامهما عند شرح القاعدتين القديم يطرق على قدمه والضرر لا يكون قديما. وقد جعل ابن دزي الغرناطي في كتابه القوانين الفقهية الضرر الحادثة أو المحدثة عند المالكية اسمين أحدهما متفق عليه وآخرهما مختلف فيه. فمن المتفق عليه كما قال فتح قوة أو طاق يكشف منها على جاره فيجب في هذه الحالة سدها أو سترها. ومنه أن يبني في داره فرنا أو حماما أو كلا حداد أو صائغ مما يضر بجاره دخانه فيمنع منه إلا من احتال في إزالة الدخان. ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه أو يدري في داره ماء فيضر بمكان جاره. ثانيا وأما المختلف فيه فمثل أن يعلي بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع. ومنه أن يبني بنيانا يمنع الريح فالمشهور منعه منه ومن ذلك أن يجعل في داره رحم يضر نويها بداره. هذه أهم أنواع الضرر وإن كانت هناك أقسام أخرى ولكننا إنما ذكرنا أهمنا هذه الأنواع لما يمكن أن يترتب عليها من الأحكام. وبعد ذلك نتكلم عن أركان القاعدة وشروطها وشروط تدبيقها وشروط التطبيق ومجالها التطبيقي، ثم بعد ذلك نتكلم عن القواعد المتفرعة منها، ونطلب ذلك من المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.